إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، ففي حديث هرقل الكثير من الفوائد، ومن الفوائد في هذا الحديث ذم الكذب، وأنه عادة سيئة وطريقة مشؤومة يستقبحها الكفار. فهذا أبو سفيان رضي الله عنه، وكان في ذلك الوقت كافرا عدوا لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويسأل عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو له معاند مشاق من رجل يقال عنه عظيم الروم، ويود أن لا يرتفع للإسلام راية، وأصحابه معه كلهم على دينه، ويبغضون الإسلام ويكرهون النبي الهمام صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومع كل هذا لا يستطيع أبو سفيان أن يكذب ولو مرة واحدة على هرقل، ولا يخاف أن يكذبه قومه في مجلس هرقل، بل كان يخاف فقط أن يأثروا ويأثروا، معناها يروا عنه وينقلوا، أن يأثروا عليه الكذب عندما يعودون إلى مكة. قال الإمام الحافظ ابن حجر، وفي قوله يأثروا دون قوله يكذبوا، دليل على أنه كان واثقا منهم بعدم التكذيب أن لو كذب، لاشتراكهم معه في عداوة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولكنه ترك الكذب استحياء وأنفة من أن يتحدثوا بذلك بعد أن يرجعوا، فيصير عند سامعي ذلك كذابا حتى وهو كافر، لاستقامة الفطرة عنده إلا من ذلك الغبش الذي أزاله الله تبارك وتعالى عنها، وكذلك كل مستقيم الفطرة. حتى إن رجلا من علمائنا، وهو جبل راسخ في أمور الروايات والدراية معه، كان يقول في محضر الخليفة: والله لو نادى مناد بين السماء والأرض أن الكذب حلال ما كذبت، لو نادى مناد بين السماء والأرض أن الكذب حلال ما كذبت، لأن الكذب يزري بصاحبه، ولأن الكذب يحط من قدره ومقداره. لم يستطع أبو سفيان أن يدخل كلمة واحدة كذبا في حديثه إلا في إجابته عن سؤاله هرقل هل يقدر، فكانت إجابته: نحن معه في مدة، يعني هدنة، لا ندري ما هو صانع فيها صلى الله عليه وسلم، يعني لا نعلم أيحفظ ويصون العهد أم لا. وهذا في الحقيقة كذب، لأنه على يقين أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لن يغدر، وليس من خلقه الغدر، ولكن لا أحد من أصحابه يمكن أن يأخذها عليه كذبا، لأن ما في الغيب لا يعلمه إلا الله، وإذا حكم الإنسان عما في الغيب بقوله لا أدري فليس بكذب صريح. قال الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله: ولما كان أمرا مغيبا لأنه مستقبل، أمن أبو سفيان أن ينسب في ذلك إلى الكذب، ولهذا أورده بالتردد، ومن ثم لم يعدج هرقل على هذا القدر منه، ولم يتوقف عنده، وأورده بالتردد في قوله: نحن معه في مدة لا ندري ما هو صانع فيها، ولم يجزم بشيء، وهو على يقين أن الرسول صلى الله عليه وسلم لن يغدر أبدا، وليس من خلقه الغدر، ولكن لما علق الأمر على الغيب، على المستقبل الذي لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى، أمن أن يسميه أحد من أصحابه كذابا. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله: ولما كان الأمر مغيبا لأنه مستقبل، أمن أبو سفيان أن ينسب في ذلك إلى الكذب، ولهذا أورده بالتردد، ومن ثم لم يعرج هرقل على هذا القدر منه ولم يتوقف عنده. هذا التفصيل في هذا الأمر، في هذه الفائدة من الفوائد التي تؤثر من حديث هرقل، هذا التفصيل لبيان شناعة الكذب وخطورته، وكيف يتنزه الكفار قبل الإسلام عن الكذب ويقع فيه المسلمون دون مواربة ولا مدارات من الصغير والكبير والرجل والمرأة ومن طلبة العلم أحيانا ومن العوام في أغلب الأحايين. يكذب الرجل لا لشيء إلا أنه اعتاد الكذب، يتكلم الرجل ولا يبالي أكاذب هو أم صادق، يكذب الرجل أمام زوجته وأولاده دون أدنى درجات الحياء منهم، يتكلم الرجل في المجلس ويكذب ويعلم أن كل من في المجلس يعلمون كذبه ولا يبالي، والأدهى من ذلك أنهم لا يعيرونه بكذبه وقد يقبلون شهادته بعد ذلك وقد ثبت عليه الكذب يقينا. والأعظم والأدهى أن الرجل يكذب ولو استحلف على صدق كلامه ما استحيا من الله عز وجل، بل أكد كلامه بأغلاط الأيمان لا يبالي بغضب الله تبارك وتعالى وسخطه، مع أن الذي كان في حديث أبي سفيان رضوان الله عليه، هذا الذي كان فيه الدلالة على أن الفطرة المستقيمة التي لم تتلوث تلوثا يشوهها حتى تعود موسوخة، هذه الفطر المستقيمة تأبى هذا الأمر إباء كاملا ولا تتقبله، كما لا تتقبل الأرض الدم، لا تتقبل الفطرة المستقيمة الكذب حتى تتقبل الأرض الدم وحتى تشربه. وهذه كلمات قليلة جدا للترغيب في الصدق وللتشنيع من أمر الكذب، كيف يكذب المسلم ولا يصدق في كلامه، وقد رأى في هذا الحديث أن الكافر لم يكذب، فيصدق الكافر ويكذب المسلم، كيف يكذب المسلم ولا يتحرى الصدق. وقد ورد في الصحيح عن شقيق عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار. وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. كيف يكذب المسلم وقد رأى ما أحدثه الكذب بمدينة الرسول صلى الله عليه وسلم في واقعة الإفك؟ ويكفي أن الكذب قد آذى الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكيف لا يصدق المسلم وقد رأى فضل الصدق على الذين خلفوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، فنجاهم الصدق، بل رفعهم وهم الذين ارتكبوا معصية بتخلفهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، رفعهم الصدق ونجاهم. إن الصدق رفعهم حتى أنزل الله تبارك وتعالى فيهم قرآنا يتلى إلى يوم القيامة، ما كان ذلك إلا لصدقهم. وهرقل في هذا الحديث استدل على صدق نبوة النبي صلى الله عليه وسلم بصدقه قبل النبوة، لأنه ما كان ليدع الكذب على الناس ثم يذهب فيكذب على الله كما قال. ولذلك ما من فضيلة هي أعظم من الصدق، وما من رذيلة هي أقبح من الكذب لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. ومن الفوائد في هذا الحديث العظيم أنه قد يدفع الإنسان ما يجده في قلبه من كره أو بغض لأحد إلى الكذب والافتراء عليه، قد يدفع الإنسان الذي يجده في قلبه من بغضة ومن كراهية لخصمه، قد يدفعه ذلك إلى الكذب والافتراء عليه، ولو كان يستقبح الكذب في نفسه وذلك لقول أبي سفيان رضوان الله عليه: ويم الله لولا أن يأثروا علي الكذب لكذبت. ولذلك يجب أن يحذر الإنسان في الخصومات من الكذب وقول الزور، حتى ولو كان الخصم عدوا، بل حتى لو كان الخصم كافرا. ألم تسمع للقرآن كيف صدق مع خصومه؟ فقال ربنا تبارك وتعالى عن أهل الكتاب: ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك. والقنطار المال الكثير، فما بالنا نحن إذا خاصمنا فجرنا. وليس ذلك من أخلاق المؤمنين المخلصين، وإنما هو من أخلاق المنافقين الفاجرين. ومن الفوائد أيضا في هذا الحديث أن هرقل كان على علم بأوصاف خصال الأنبياء السابقين، ولذلك لما سأل أبا سفيان عن تلك الخصال عددها على النحو الذي مر في ذلك الحديث الجليل، ليتأكد من وجودها في النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. فعلمنا بذلك أن الصفات المشتركة بين الأنبياء هي أن يكون نسبهم أشرف الأنساب وأفضلها. ويصدق ذلك الحديث الذي رواه مسلم عن أبي عمار شداد أنه سمع واثلة بن الأسقع يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وتجد كذلك أن أغلب أتباع الأنبياء من الضعفاء دون الأغنياء. يصدق ذلك قوله تعالى على لسان المكذبين بنوح عليه الصلاة والسلام: قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون. وما حكاه الله تبارك وتعالى عن جميع أتباع الأنبياء: وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا بما أرسلتم به كافرون. فدائما المكذبون من المترفين الذين يكذبون المرسلين، وأما الأتباع للأنبياء والمرسلين فهم من الضعفاء الذين لا حول لهم ولا حيلة، ولكنهم يتمسكون بحبل الله المتين. وأيضا من تلك الصفات المشتركة أن أتباع الرسل دائما في زيادة. يصدق ذلك قوله تعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وأن الحرب بين الحق والباطل لا تكون دائما بنصرة الحق، بل جعلها الله تبارك وتعالى دولا، وجعلها الله تبارك وتعالى سجالا. وهذا ما حدث في غزوة بدر ثم في غزوة أحد. وإذا سأل سائل: لماذا تكون الحرب سجالا بين المؤمنين والكافرين والله يؤيد المؤمنين ويحبهم ويواليهم، فلماذا لا ينصرهم الله رب العالمين نصرا ماديا على طول الخط؟ إذا سئل هذا السؤال فالجواب أن ذلك كذلك لكي يكون للجهاد معنى، ولكي يكون للتضحية وتقديم النفس والنفيس لله تبارك وتعالى، أن يكون للتضحية سبيل، ولئلا يؤمن كذبا وخداعا أصحاب القلوب المريضة ويدخلون الإسلام وحينئذ لا يتميزون من المؤمنين، لأن الإسلام دائما ينتصر. ثم إن غلبة الكفار على المؤمنين يكون ذلك استدراجا لهم أو مكرا من الله تبارك وتعالى بهم. الحاصل أن حكمة الله تبارك وتعالى اقتضت لتلك الأسباب ولغيرها مما لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى أن تكون المدافعة والجهاد بين المؤمنين والكافرين إلى يوم الدين، كما يدلنا الحديث على أن الأنبياء كلهم يأمرون بكل خير وينهون عن كل شر، وأول ما يدعون إليه هو توحيد الرب تبارك وتعالى. قال الله جلت قدرته: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. ومن الفوائد في هذا الحديث الجليل أن في الحديث مدحا ما بعده مدح لأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم ولشريعته، حيث أثبت أبو سفيان وهو حينئذ كان ما يزال على كفره، أثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يكذب ولا يغدر، وأنه ذو حسب ونسب، وأنه يأمر بالصلاة والتي هي حق الله على العباد، ويأمر بالزكاة التي هي حق العباد، ويأمر بالصلة التي هي حق أصحاب المحارم. وبعد أن فصل في الحقوق جمع فأوعى، فذكر أنه صلى الله عليه وسلم يأمر بالعفاف، وهو اسم جامع لكل محمود يجب أن يتحلى به العبد، ولكل مذموم يجب أن يبتعد عنه العبد، لأنه كما قيل في تعريف العفاف هو الكف عن المحارم وخوارم المروءة، وقيل العفاف الكف عما لم يحل. ولو رأى أبو سفيان من النبي صلى الله عليه وسلم ما يسيئه أو يشينه، سواء في ذلك صغيره وكبيره قبل البعثة أو بعدها، لذكرها أبو سفيان رضي الله عنه، لأنه كان حريصا كل الحرص على أن يشوه سمعة النبي صلى الله عليه وسلم ولو كذبا، كما أخبر بذلك عن نفسه في ذلك الحديث وفي ذلك الوقت الذي كان فيه ما زال كافرا. فعلمنا من ذلك أن في عدم ذكر أبي سفيان لأي عيب أن الله قد عصم النبي صلى الله عليه وسلم في كل حياته قبل البعثة وبعدها صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن الفوائد أيضا تزكية أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك لأن أبا سفيان رضي الله عنه أنكر أن يكون أحد منهم ارتد عن دينه بعد أن دخل فيه سخطة له، يعني كراهية له ونفورا منه. ولكن هذا الارتداد الذي يقدح في الدين لم يخبر عنه أبو سفيان، وكان في المعسكر المقابل كما هو معلوم. وأما من يرتد عن دينه بغرض الدنيا التي يصيبها والمرأة التي ينكحها، فهذا لا يقدح في الدين، وإنما يقدح في المرتد نفسه. ولذلك لما سأل هرقل، هذا من ذكائه ومن فطنته، لما سأل أبا سفيان هل يرتد أحد منهم سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه، سخطة لدينه يعني يجد فيه عوارا، يجد فيه شينا أو يجد فيه ما يكرهه أو ما يسوءه أو ما لا يتناسب مع الفطرة المستقيمة السوية، فأخبر أن لا. وأما الذي يرتد عن الدين لامرأة ينكحها، أو يرتد عن الدين لدنيا يصيبها أو لمال يحصله، فهذا لا يقدح في الدين، وإنما يقدح في المرتد نفسه. ومن الفوائد أيضا أن في الحديث تنبيها إلى ما يجب على أتباع الرسل فعله مع الرسل أصحاب الفضل والخير. علمنا ذلك من قوله رقل، وما كان من أتباع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من قوله ولو كنت عنده لغسلت عن قدميه، يعني هكذا ينبغي أن يفعل أتباع الرسل مع المرسلين، فقد تمنى أن يكون عنده صلى الله عليه وسلم ليغسل قدميه، أي تمنى أن يكون خادما عند النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله، وفي اقتصاره على ذكر غسل القدمين إشارة منه إلى أنه لا يطلب منه إذا وصل إليه سالما لا ولاية ولا منصبا، وإنما يطلب ما تحصل له به البركة. فهو كان يريد أن يصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليؤمن به، ودلنا على أنه لا يبغي شيئا من أمر الملك الذي هو يطلقه طلاقا بائنا لا رجعة فيه، لا يريد شيئا من ذلك إذا ما وصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فكان عنده خادما يغسل عن قدميه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولا شك أن هرقل لم يكن يعلم حال أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مع النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الصحابة فعلوا أكثر من ذلك بكثير. وكانوا يوقرونه ويعزرونه ويعظمونه ويطيعونه صلى الله عليه وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عنهم أجمعين. وحينئذ يمكن أن تقطع بأن هرقل كان يعترف بنبوة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقد كنت أعلم أنه خارج يعني مبعوث، ولم أكن أظنه فيكم، لأنه كان يظن أنه سيخرج من بني إسرائيل، فقد تواترت فيهم الأنبياء قبل نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد يؤخذ مما سبق أن أغلب الناس لا يؤبه لرأيهم ولا يعتد بقولهم، وأن حضورهم كغيابهم، بل ربما كان غيابهم أفضل من حضورهم. وكما قال القدماء والمحدثون: الناس على دين ملوكهم، يؤمنون إذا آمن ملوكهم ويكفرون إذا كفر ملوكهم، هذا في الغالب. وبهذا تنهار فكرة الديمقراطية من أساسها، والتي يقصد بها حكم الشعب للشعب عن طريق الشعب. وقد عوضنا الإسلام بالشورى عن الديمقراطية وعن هذه الزبالات من قمامات الأفكار، فالحمد لله على نعمة الإسلام. وفي الحديث أيضا من الفوائد أن أهل الباطل ولو كانوا أقوياء فإنهم يخافون من أهل الحق ولو كانوا ضعفاء، بشرط أن يكونوا من أهل الحق، وأن يكونوا من أهل الحق والصدق، وأن يكونوا في نسبتهم إلى هذا الحق حقيقين بأن يكونوا من أهل الحق حقا. انظر إلى فارق القوة المادية بين الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهرقل وقت إرسال هذه الرسالة التي أرسلها الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم إليه. ومع ذلك يقول أبو سفيان في الحديث: وكان حينئذ شاهدا برؤية يرى رأي العين، فخرج يقول: إنه لا يخافه ملك بني الأصفر، يخاف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يخاف من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويخافه لأن النبي صلى الله عليه وسلم على الحق، وأما هو فعلى الباطل. فدلنا ذلك على أن أهل الباطل ولو كانوا أقوياء فإنهم يخافون من أهل الحق ولو كانوا في غاية الضعف المادي، بشرط أن يكونوا من أهل الحق. وفارق القوة بين المعسكرين في هذا الحديث يدلنا على أن ذلك كذلك مضموما إلى قول أبي سفيان: لقد أمر أمر بن أبي كبشة، إنه ليخافه ملك بني الأصفر. فصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ويؤخذ من الحديث أيضا أن الفلاح والرشد إنما يأتيان بالتمسك بتعاليم الإسلام. وكذا من أراد أن يثبت ملكه وأن يثبت ملكه، لقول هرقل لعظماء الروم لما دعاهم يعرض عليهم الإسلام: يا معشر الروم، هل لكم في الفلاح والرشد آخر الأبد وأن يثبت لكم ملككم؟ يعني إن أردتم ذلك فاتبعوا محمدا صلى الله عليه وسلم وادخلوا في دين الإسلام العظيم. فدلنا على أن ثبات الملك وأن بقاء الملك للناس في الأرض بقدر الله تبارك وتعالى إنما يكون بالإقامة على دين الإسلام العظيم. وهذا رجل كان من أهل الكتاب ولكنه يفقه هذا الأمر على هذا النحو السديد، فيقبل عليهم مرغبا: يا معشر الروم، هل لكم في الفلاح والرشد آخر الأبد وأن يثبت لكم ملككم؟ يعني ادخلوا في دين محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد أشار الله تبارك وتعالى إلى ذلك في كتاب الله تبارك وتعالى العظيم، فقال جلت قدرته: لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون. فيه ذكركم يعني فيه شرفكم، فيه عظمتكم، فيه سؤددكم، فيه بقاؤكم بثباتكم. وهذا هو المشاهد في القرون الأولى المفضلة، كيف كان فيها للمسلمين الرشد والفلاح والعزة والشرف، ثم لما تولوا تولى عنهم ذلك كله، وعلى قدر إقبالهم يكون العطاء من الرب الجليل جل وعلا. لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم يعني فيه شرفكم، فيه هذا السؤدد والعز الذي يؤتيه الله تبارك وتعالى المؤمنين. والفائدة الأخيرة في حديث هرقل أنه يؤخذ من الحديث أن في الملك والكراسي والمناصب فتنة عظيمة، فيؤدي ذلك إلى هلاك من يقدمها على الحق، وقد لا يتصور أحد ذلك إلا إذا نظر إلى هرقل كيف كان على يقين لا يساوره فيه شك أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو النبي المنتظر، وذلك من قوله كنت أعلم أنه خارج، وكذلك في قوله ولو أني أعلم أني أخلص أي أصل إليه لأحببت لقاء صلى الله عليه وسلم، بل ويغسل عن رجليه عن قدميه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكذلك كل تعليقاته في أجوبة أبي سفيان رضوان الله عليه مع ما قاله لعظماء الروم لما اجتمع بهم فأراد فعلا أن يسلم، ولكنه أراد أن يجمع بين الإسلام والملك، فلما عجز عن ذلك فضل الملك الفاني على الإسلام الباقي وباع الآخرة بالدنيا. وهذا درس لنا جميعا أن المنصب والإسلام قد لا يجتمعان أحيانا، فانظر أيهما تختار. هذا هرقل اختار المنصب فكم بقي معه وكم تمتع به، بل الصحيح أن تقول كم عذب به من يوم أن مات حتى الآن حتى تقوم الساعة، وبعد الساعة يكون الأمر أدهى وأمر، فاللهم سلم وارحم وأنت أرحم الراحمين. ومن مظاهر حب الله تبارك وتعالى نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعنايته تعالى به ورعايته تعالى له صلى الله عليه وعلى آله وسلم تزكيته إياه من كل وجه، فزكى الله تبارك وتعالى فطرته صلى الله عليه وسلم وقلبه وسمعه وبصره وعلمه وما أوحي إليه من كل وجه، وزكى همته ودعوته صلى الله عليه وسلم وجميع أحواله، وزكى صدقه في التبليغ عن ربه جل وعلا، فقال جلت قدرته ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. وهذه الآيات الكريمات دليل صريح أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكذب على ربه في أي شيء من الوحي صغيرا كان أم كبيرا. وفي هذه الآيات الجليلات من الفوائد الكثير، ومن ذلك أن الآيات زكت النبي صلى الله عليه وسلم أعظم تزكية، إذ أثبتت له منتهى الصدق في التبليغ عن ربه جل وعلا بلا زيادة ولا نقصان ولا كتمان، حيث ذكرت الآية أن النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل الفرض لو تقول على الله وحاشاه في أقل شيء لعذبه الله وأهلكه فداه أبي وأمي ونفسي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وما دام لم يحدث هذا الوعيد طيلة حياة الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، بل نصره الله وآزره وأيده بالروح القدس والمعجزات الباهرات البينات إلى يوم أن قبضه إليه جميل الوجه محمود السيرة صلى الله عليه وسلم، فدلنا ذلك على أن شيئا من الزيادة أو النقص في التبليغ لم يحدث، لأن الله تبارك وتعالى يقول ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين، وذلك لم يحدث، فدلنا على أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يتقول على ربه شيئا لا في قليل ولا في كثير صلى الله عليه وعلى آله وسلم. دلنا ذلك على أن شيئا من الزيادة أو النقص في التبليغ لم يحدث، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد صدق ربه وصدق الناس في كل ما أخبر به. قال الشيخ السعدي رحمه الله فلو قدر أن الرسول حاشا وكلا تقول على الله لعاجله بالعقوبة وأخذه أقد عزيز مقتدر، لأنه حكيم على كل شيء قدير، فحكمته تقتضي ألا يمهل الكاذب عليه، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو الصادق المصدوق. وقال الإمام ابن كثير رحمه الله: والمعنى في هذا بل هو صادق بار الراشد، لأن الله عز وجل مقرر له ما يبلغه عنه، ومؤيد له بالمعجزات الباهرات والدلالات القاطعات صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأيضا في الآيات عظيم أمر الوحي القرآن والسنة، إذ رتب الله سبحانه وتعالى مثل هذه العقوبة الشنيعة على التقول في أمر الوحي. قال الإمام القطبي رحمه الله: تقول أي تكلف وأتى بقول من قبل نفسه، لأخذناه بالقوة والقدرة، وعبر عن القوة باليمين لأن قوة كل شيء في ميامنه، ثم لقطعنا منه الوتين يعني نياط القلب أي لأهلكناه، وهذا أي الوتين عرق يتعلق به القلب إذا انقطع مات صاحبه، لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين يعني لقطعنا ذلك العرق الذي يتعلق به القلب، وحينئذ لهلك ومات. وحش وكلا، إنما هو صلى الله عليه وعلى آله وسلم صادق بار الراشد مقرر بأمر الله تبارك وتعالى لما أوحاه الله تبارك وتعالى إليه، مبلغ له مؤيد بالمعجزات صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفي الآيات أيضا عدم محاباة الله تبارك وتعالى في الحق أحدا أبدا، وكذا نعلم أن الله تبارك وتعالى لا يستحيي من الحق، ودليل ذلك من الآية أن الله سبحانه وتعالى إذا قدر سبحانه وتعالى أن يحابي أحدا في الحق حاشا لله تبارك وتعالى وكلا لحاب أحب الخلق إليه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولكن ذلك لم يحدث، بل قال هذا القول الشديد في حق أحب الخلق إليه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فكيف بمن دونه؟ فإذا لم يحدث شيء من هذا بل وجه إليه مثل هذا الخطاب القرآني، فمن باب أولى نعلم أنه سبحانه لن يحابي أحدا ممن هو دونه صلى الله عليه وسلم، وكل الخلق دونه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ويتفرع على ذلك التهديد الشديد والوعيد الأكيد لكل من يتجرأ بالكذب على الله سبحانه وتعالى وعلى رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فعلى كل مسلم أن يتقي الله في كل ما يفتي به في دين الله عز وجل، وأن يجعل هذه الآية نصب عينيه وبإزاء قلبه دائما وأبدا. وقد زكى الله تبارك وتعالى علم رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال جلت قدرته: وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين. والآية الكريمة تدل على أن الله سبحانه وتعالى هو الذي علم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم القرآن وغيره من الوحي، حيث نفت الآية أن الله تبارك وتعالى علم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الشعر، فنفي تعليم الشعر يثبت أنه سبحانه وتعالى هو الذي تكفل بتعليمه، لأنه لو كان أحد غير الله هو الذي يعلم نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأثبت له عدم تعليم النبي الشعر. أما قوله تعالى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى، فهو جبريل عليه السلام، فلا تنافي بين هذه الآية وما ذكر آنفا، حيث إن جبريل علم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الوحي الذي أنزله الله تبارك وتعالى على نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فنسبة التعليم إلى الله عز وجل من حيث إنه هو الذي أنزل على عبده الوحي، ونسبته إلى جبريل من حيث إنه هو الذي باشر إنزال الوحي بإذن الله وعلمه. إذن الذي علم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو الله، علمه الله تبارك وتعالى بهذا الوحي الذي أنزله الله تبارك وتعالى إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد ينسب هذا التعليم إلى جبريل لأنه هو الذي باشر إنزال الوحي بإذن الله وعلمه على قلب خليله ونبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإذن فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم موصول بالله تبارك وتعالى، مؤيد بالمعجزات الباهرات الظاهرات البينات، وهو صلى الله عليه وعلى آله وسلم معلم بالوحي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لم يعلمه بشر، وإنما علمه الله تبارك وتعالى وحده. ولا يتنافى هذا القول، لأن الله تبارك وتعالى هو الذي علمه ولم يعلمه أحد من خلق الله تبارك وتعالى، لا يتنافى هذا مع قول الله تبارك وتعالى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى، فإن المذكور هنا هو جبريل عليه السلام، وهو لم يعلم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم استقلالا، وإنما علمه الوحي الذي أنزله على قلب النبي صلى الله عليه وسلم، فباشر إنزال الوحي بإذن الله وعلمه على قلب خليله ونبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن الفوائد في الآية العظيمة أن من طعن في شيء من السنة الصحيحة فقد طعن في الله عز وجل، لأنه هو الذي علم محمدا صلى الله عليه وسلم الوحي كله قرآنا وسنة، وأنه لا يليق بشخص النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولا يناسب دعوته تعلم الشعر. قال الإمام القرطبي رحمه الله: ما ينبغي للنبي صلى الله عليه وسلم أن يقول الشعر، وجعل الله عز وجل ذلك علما من أعلام نبوته صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لئلا تدخل الشبهة على من أرسل إليهم فيظن أنه قوي على القرآن بما في طبعه من القوة على الشعر. فنافى الله تبارك وتعالى الشعر عن نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ويتفرع على ذلك أن كل ما تكلم به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من كلام موزون وافق وزنا من تلك الأوزان الشعرية ببحورها، وهو قليل في كلامه صلى الله عليه وسلم، يتفرع على ذلك أن ما جاء كذلك فليس بشعر، فليس كل كلام موزون مقفى هو شعر في حقيقة الأمر حتى يقصده قائله أن يقوله شعرا. ومثال ذلك ما رواه البخاري في صحيحه: هل أنت إلا إصبع دميتي وفي سبيل الله ما لقيتي، وكذا قوله صلى الله عليه وسلم: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. قال الإمام القرطبي: من وافق وزنه وزن الشعر ولم يقصد به شعرا فليس بشعر، ولو كان ذلك كذلك وكان شعرا ولو لم يكن بقصد لكان كل من نطق بموزون من العامة الذين لا يعرفون الوزن شاعرا. ولوجد عندنا شعراء كثيرون من أولئك الباعة الجائلين الذين يتحركون في الأزقة وفي الطرقات ويأتون بذلك الكلام الموزون، فلو كان ذلك كذلك وكانوا حينئذ موصوفين بأنهم من الشعراء لكثر عندنا الشعراء جدا، فالحمد لله على ذلك. ولا يعني هذا أن الإسلام يكره الشعر، بل إن الإسلام عنده من الأمور التي تنصر دين الله رب العالمين. وكان لحسان بن ثابت رضي الله عنه في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم منبر يقف عليه في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وينشد على ذلك المنبر شعره. ولما مر عليه عمر رضوان الله عليه في خلافته بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ووفاة أبي بكر صاحبه رضوان الله عليه، فمر عليه عمر رضوان الله عليه وهو ينشد شعره هنالك في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال: أرغاء كرغاء البكر؟ فقال: إليك عني يا عمر، فوالله إنك لتعلم أني كنت أنشد هذا الشعر في هذا المسجد من هو خير منك فلا ينهاني. فقال: صدقت. ثم تولى عنه. بل إن الله تبارك وتعالى أجرى على لسان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بشأن حسان ذلك القول الجليل عندما قال: اهجهم وروح القدس يؤيدك، يعني جبريل. وإذن فالشعر ليس بمذموم، بل هو ديوان العرب، ولا تدعه العرب حتى تدع الإبل الحنين، لا تدع أبدا العرب الشعر حتى تدع الإبل الحنين. تقول وقد درأت لها وضين، أهذا دينه أبدا ودين؟ أكل الدهر حل وارتحال أما يبقي علي ولا يقيني؟ هذا كلام المثقف العبدي، فلا تلتفت إليه. ولكن لا يفهمن أحد أن الشعر مذموم بإطلاق، وما ورد في صحيح مسلم فهي واقعة عين، واقعة حال. ما ورد في صحيح مسلم من قول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحا حتى يريه، يعني حتى يفسده ويهلكه، خير له من أن يمتلئ شعرا، فهي واقعة عين واقعة حال. وذلك أن في الرواية ما كان من سبب ورود هذا الحديث، وهو ما يناظر سبب النزول في آيات القرآن العظيم، فإن في سبب الورود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر ومعه أصحابه، فسمع منشدا ينشد شعرا، فقال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: خذوا الشيطان خذوا الشيطان. ثم قال: لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحا حتى يريه خير له من أن يمتلئ شعرا. يقول العلماء إن واقعة الحال هذه فيها الدلالة على أن هذا الرجل إنما كان ينشد شعرا يمدح به الآلهة، أو يثني فيه على الكفار، أو يتكلم فيه بالغزل المكشوف الداعر من الكلام الخبيث، أو أنه كان يفخر بأمر من أمور الجاهلية مما يؤرث الإحن ويورث الضغائن ويشعل الحروب بين القبائل، إلى غير ذلك من تلك الأمور المستردلة المستهجنة في كل كلام، فضلا عن أن يكون شعرا يهيج المشاعر ويسكب عليها من النفط ما يوقد به نيران العداوات. لذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم: خذوا الشيطان خذوا الشيطان خذوا الشيطان خذوا الشيطان. وفي صحيح مسلم أيضا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سمع 100 قافية من شعر أمية بن أبي الصلت الذي آمن كلامه وكفر قلبه. وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول عندما تنتهي القافية، والقافية القصيدة، يقول: هيه يعني زدني، حتى سمع 100 قافية صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأما الذين يريدون أن يقطعوا موصول هذه الأمة بشعر المتقدمين والمتأخرين من الذين يسيرون على النهج المستقيم في الشعر الذي يرضى عنه رب العالمين، فأولئك من خبثاء البشر الذين يريدون أن يقطعوا موصول تراث هذه الأمة بأبنائها. لأنه ما من ديوان من دواوين العلم، وما من كتاب من كتب التفسير، ولا من شرح الحديث، ولا من كتب التاريخ، إلا وفيه تلك الأبيات الزاخرات، وإلا وفيه ما يستشهد به على بعض الغريب وغير ذلك من تلك الأشياء. وهذا استطراد لا مجال للتطويل فيه عن ذلك بفضل الله تبارك وتعالى. ومن الفوائد أيضا في تلك الآيات الجليلة من كتاب ربنا: وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين. وفيها تزكية علم النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. من الفوائد: اعتناء القرآن الكريم بالرد على شبهات الكفار حول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإنه لما اتهموه صلى الله عليه وسلم أنه شاعر، كما في قوله تعالى: أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون، رد الله تبارك وتعالى عليهم شبهتهم بنفي تعلمه صلى الله عليه وسلم الشعر. قال الشيخ السعدي رحمه الله: حسم الله جميع الشبه التي يتعلق بها الضالون على النبي المأمون صلى الله عليه وسلم، فحسم أن يكون يكتب أو يقرأ، وأخبر أنه ما علمه الشعر وما ينبغي له صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن الفوائد أثبتت الآيات الكريمة صفة البيان لهذا القرآن، فهو بين في نفسه وقرآن مبين، فلا شبهة فيه ولا التباس ولا تناقض فيه ولا اعوجاج، بين الدلالات واضح الآيات، كما أنه قد أبان كل شيء، الحق من الباطل والهدى من الضلال والهداية من الغواية والمستقيم من المعوج، وذلك بتصريف الآيات وضرب المثلات وجمع المتماثلات والتفريق بين المتناقضات. فسبحان الذي رفع ذكره وأعلى شأنه فجعل هذا القرآن العظيم بينا في نفسه غاية البيان، مبينا لغيره غاية التبيان. ويتفرع على ذلك هذه الفائدة التالية: أن في القرآن غنى عما سواه، في القرآن من الغنى عما سواه ما لا يمكن أن يلجأ إنسانا البحث عنه إلى تقممه في تلك الزبالات من أفكار الخلق، لأن في القرآن غنى عما سواه من علوم الفلسفة والمنطق وغيرها، فلا ينبغي لنا أن نطلب الهداية من تلك العلوم التي غالبا ما تعارض القرآن العظيم. وقد أنزل الله علينا كتابا بينا مبينا أنار لنا الطريق وبين لنا السبيل فأغنانا عن كل بديل، كما يتفرع عليه أن كل من تدبر القرآن ولم يهتده فهو إما جاهل بلغة القرآن وإما مستكبر عن الحق، لأن في القرآن غاية البيان. ولا يلزم من ذلك أن يكون الطلاب الذين تقرر عليهم تلك المناهج أن يكون أولئك الطلاب متحرجين في تعلمها، فإنهم إذا ما قررت عليهم فإنه ينبغي عليهم أن يتأملوا فيها مليا متسلحين بأدلة الكتاب والسنة. وشيء آخر هو أن الذين يعدون لكي يكونوا من الدعاة إلى دين الله تبارك وتعالى ومن الذابين المحاجين عن شريعة رب العالمين ينبغي عليهم أن يتسلحوا بأمثال هذه الأشياء في خاصة أنفسهم، لا أن تكون على المشاعي بين من يعرف ومن لا يعرف ومن يؤهل ومن لا يؤهل. وهذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه يرد على المنطقيين، وكيف نقض المنطق رحمة الله عليه وهو لم يستوعبه ولم يتأمل فيه أشد مما كان يصنع أهله الذين وضعوه. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أتى بالوحي الذي زكاه الله تبارك وتعالى من كل وجه، فقال ربنا جلت قدرته: والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. وهذه الآية زكت الوحي الذي أنزل على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، سواء كان قرآنا أم سنة، بكل أنواع التزكية الممكنة فيما يمكن أن يعلمه البشر. فقد نصت الآية على أنواع للتزكية، وهي تزكية الوحي من حيث الجهة التي جاء منها إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، زكى الله تبارك وتعالى ما أوحاه إلى نبيه صلى الله عليه وسلم تزكية شاملة كاملة محيطة عامة من كل وجه. فأما من حيث الجهة التي جاء منها الوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فهي جهة العلو، فزكى الله تبارك وتعالى الجهة التي جاء منها الوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال تعالى: وآمنوا بما نزل على محمد صلى الله عليه وسلم، فهي جهة العلو. ومعلوم أن جهة العلو جهة شريفة، والدليل على ذلك أن الله عز وجل ما ذكر ما أوحاه إلى نبيه صلى الله عليه وسلم إلا وأثبت له صفة الإنزال في سياق المدح لما أنزله إليه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومثال ذلك قوله تعالى: لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد، وغير ذلك كثير من تلك الآيات الشريفات الظاهرات البينات أن الله تبارك وتعالى ما ذكر ما أوحى إلى نبيه صلى الله عليه وسلم من الوحي الشريف إلا وأثبت له صفة الإنزال في سياق المدح لما أنزله عليه صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. وأيضا نصت الآية على نوع آخر من أنواع التزكية لما أوحاه الله تبارك وتعالى إلى نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهذا النوع هو تزكية الوحي من حيث من أنزله وهو الله تبارك وتعالى. فزكت الآية الوحي من هذه الجهة لأن الذي أنزله هو الله تبارك وتعالى الذي يعلم ما ينفع الناس وما يضرهم وما يعمر الأرض وما يفسدها، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. وآمنوا بما نزل على محمد، أنزله الله تبارك وتعالى على قلب نبيه صلى الله عليه وسلم. وأيضا تزكية الوحي من حيث ما اشتمل عليه من عقائد وشرائع وقصص، قال تعالى وهو الحق من ربه، والمقصود بالحق الأمر الثابت المستقر الذي لا يتغير ولا يتبدل، فهو أي الحق صدق في الأخبار وعدل في الأحكام. قال تعالى وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. وتزكية الوحي أيضا من حيث الثواب المترتب على الإيمان به، قال تعالى كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. فالله تبارك وتعالى زكى الوحي من حيث الثواب المترتب على الإيمان به، فقال تعالى كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. قال الشيخ السعدي رحمه الله أي كفر الله عنهم سيئاتهم صغارها وكبارها، وإذا كفرت سيئاتهم نجوا من عذاب الدنيا والآخرة. وأصلح بالهم أي أصلح دينهم ودنياهم وقلوبهم وأعمالهم، وأصلح ثوابهم بتنميته وتزكيته، وأصلح جميع أحوالهم. والسبب في ذلك أنهم اتبعوا الحق الذي هو الصدق واليقين وما اشتمل عليه هذا القرآن العظيم، وهو وحي الله رب العالمين إلى نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. في هذه الآية الجليلة من الفوائد الكثير، ومن ذلك تعظيم الوحي الذي أنزل على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والتأكيد على شأن الإيمان به تفصيلا، حيث خصت الآية بالذكر الإيمان به بعد النص على مطلق الإيمان. قال تعالى والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد صلى الله عليه وسلم. قال الإمام ابن كثير رحمه الله عطف خاص على عام، لأن قول الله تبارك وتعالى والذين آمنوا وعملوا الصالحات يستلزم متضمنا بضرورة لا مفنوية فيها أن يكونوا قد آمنوا بما نزل على محمد، ولكنه جلت قدرته عطف الخاص على العام ها هنا، وهو دليل على أنه شرط في صحة الإيمان بعد بعثته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن الفوائد أيضا في القرآن العظيم وفي هدي سيد المرسلين صلى الله عليه وعلى آله وسلم الشفاء من كل أمراض العصر. في القرآن العظيم وفي سنة سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم الشفاء من كل أمراض العصر كالقلق والتوتر والعصبية وغير ذلك كثير، لقوله تعالى وأصلح بالهم. فهذا دلالة على أن من أخذ بهدي القرآن العظيم وجد الشفاء الحق من تلك الأمراض التي تعلق كتلك الأعشاب الضارة بالبال فتفسد صلاحه. ولذلك يقول الله جلت قدرته كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح أحبالهم. ففي القرآن العظيم وفي هدي سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم الشفاء من كل أمراض العصر كالقلق والتوتر والعصبية وغير ذلك كثير، لقوله تعالى وأصلح بالهم، ولقوله جل في علاه وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وعلى كل من يعاني من تلك الأمراض أمراض العصر كالقلق والتوتر والعصبية وما ينشأ عن ذلك من السكري وما ينشأ عن ذلك ويتفرع عنه من الضغط العصبي إلى غير ذلك من تلك المضاعفات التي تحيط بتلك الأمراض التي يقال عنها إنها من أمراض العصر، على كل من يعاني من تلك الأمراض أن يعالج نفسه بالقرآن الكريم علما وعملا وتلاوة، فسيجد فيه الشفاء من كل داء. وإذا لم يجد المسلم في القرآن ما يشفي صدره ويريح باله فليعلم أن العيب فيه، إما لتقصيره في التلاوة والتدبر، أو لضعف اليقين بما وعد به الله عز وجل، أو لوجود شك في قلبه أو شبهة في عقله تمنع وصول الحق إليه. ذكر الإمام ابن كثير رحمه الله في معنى أصلح بالهم ما قاله ابن عباس رضي الله عنهما، أي أمرهم، أصلح بالهم أي أصلح أمرهم، وقال مجاهد أي أصلح شأنهم، وقال قتادة أي أصلح حالهم، والكل متقارب، بل هو من التنوع الذي يجمع جميعه للدلالة على المقصود، أصلح أمرهم وشأنهم وحالهم، فأصلح بالهم والحمد لله رب العالمين. ويتفرع على ذلك أن نحكم على كل من يعاني من تلك الأمراض أنه بعيد عن منهج الله سبحانه ولذا لم يصلح باله. فكل من عانى من التوتر والقلق والعصبية وما أشبه فيما دار في ذلك الفلك وسار على ذلك النهج، كل من عانى من ذلك محكوم عليه بأنه بعيد عن منهج الله سبحانه وتعالى، ويعلم قدر بعده عن هذا المنهج بقدر ما أصابه من تلك الأمراض. فاللهم سلم وارحم وأنت أرحم الراحمين. كما يتفرع عليه تفاوت الناس تفاوتا كبيرا في التمسك بما نزل على محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم لتباينهم في صلاح شأنهم وأحوالهم. ويتفرع عليه أيضا عدم أمانة الطبيب الذي يعالج هذه الأمراض دون نصح المريض بالتمسك بالكتاب والسنة، والخيانة الكبرى أن يعالج الطبيب المريض بما يناقض ما جاء به الكتاب والسنة، كالطبيب الذي يعالج بسماع الموسيقى والأغاني مثلا ويصطف عن الشفاء الذي جعله الله تبارك وتعالى صلاحا للباري وتكفيرا للسيئات. والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. فاللهم أصلح بالنا وأنت أكرم الأكرمين. ومن الفوائد في الآية أيضا عظم شأن العمل الصالح، وهو الذي يتوفر فيه شرطا القبول وهما الإخلاص والمتابعة، حيث إن الآية قد قيدت إصلاح شؤون الدنيا والآخرة بالإيمان والعمل الصالح. تأمل مليا، يقول الله جلت قدرته والذين آمنوا وعملوا الصالحات، فالإيمان والعمل الصالح، فلا بد من اليقين الخالص والإخلاص لله تبارك وتعالى في العمل. والعمل لا يكون صالحا إلا إذا كان موافقا لنهج الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هو شرط المتابعة، فجمعهم الله تبارك وتعالى ورتب عليهم. والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم، فهذا صلاح آخرتهم وأصلح بالهم وأصلح شأنهم وحالهم وأمرهم، فهذا صلاح الدنيا. فلا يكون ذلك كذلك حتى يأتي بالشرطين معه. زكى الله تبارك وتعالى همة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى وذكر تلك التزكية على لسان المشركين المعاندين الجاهلين الكافرين من مشركي مكة الذين كانوا يحاربون الرسول صلى الله عليه وسلم. تأمل قول الله جلت قدرته: وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد. الشاهد في الآية وكلها شاهد قوله تعالى: إن هذا لشيء يراد، أي يريده النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ويقصده، وليس قول عابد سيتركه بعد أيام أو ليال معدودات. فكأنهم يتواصون فيما بينهم: امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد، أمر ملازم ليس بنزوة وليس بأمر عارض، وإنما أتى به رجل عالي الهمة جدا، فهو لا يتركه أبدا. فزكوا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وما علم الكفار ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم إلا بقرائن، وهي همته العالية في الدعوة وتحمله صلى الله عليه وسلم في سبيل ذلك كل صعب وشاق. ومن الفوائد في هذه الآية عظم ما لاقاه النبي صلى الله عليه وسلم في دعوته إلى الله سبحانه وتعالى، ويتمثل ذلك في إصرار الكفار على التمسك بعقيدتهم الباطلة أشد التمسك، حتى إنهم يتواصون فيما بينهم على عدم الوقوف لسماع الحق، يتواصون بالصبر على عبادة الأصنام ومدافعة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم لتوحيد الله جل وعلا. قال الإمام القرطبي رحمه الله في قوله تعالى: وانطلق الملأ منهم، والانطلاق الذهاب بسرعة، أي انطلق هؤلاء الكافرون من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بعضهم لبعض: امضوا على ما أنتم عليه ولا تدخلوا في دينه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وعدم تقييد انطلاق الكفار من عند النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو الأولى والأجمل، الأولى حيث لم يرد دليل على التقييد بذلك، والأجمل لأنه يضيف معنى أتم، يعني لم تذكر الآية ولم تقيد أنهم انطلقوا من عند رسول الله، بل هم انطلقوا في كل سبيل، فلنجعلها مطلقة لأنها لم تقيد، فهذا هو الأولى والأجمل. والأجمل لأنه يضيف معنى أتم، وهو أن انطلاق الكفار كان انطلاقا حسيا وانطلاقا معنويا في آن، وهم ينطلقون من كل مكان وفي كل زمان، يتواصون فيما بينهم بعدم اتباع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالأولى والأجمل أن تظل على إطلاقها من غير ما تقييد، لأنه لا مقيد، فلماذا نقيد ما أطلقه الله رب العالمين ولا دليل؟ وتتأمل في قول الله تبارك وتعالى في هؤلاء الذين يتواصون: واصبروا على آلهتكم، حتى الكفر يحتاج صبرا يتواصى به أولئك الذين يكفرون، فكيف لا يحتاج العلم ويحتاج الإيمان وتحتاج الدعوة الصبر الكبير الجليل والإقامة الدائمة الملازمة على البحث والتنقيب والذكر والتعبد لوجه الله تبارك وتعالى الكريم. ومن الفوائد أيضا في الآية أن في الآية إشارة وحثا لأهل الحق والدعوة إلى ما يجب أن يكونوا عليه من الصبر على الدعوة والصبر على تعنت أهل العناد والشقاء والإيذاء في سبيل الله سبحانه، حيث لاقى النبي صلى الله عليه وسلم كل ذلك وصبر عليه، وهو لنا قدوة، بالإضافة إلى أن الكفار كان يأمر بعضهم بعضا بالصبر على عبادة الأصنام ومخالفة أمر النبي صلى الله عليه وسلم. ولله قول من قال: إلى الله أشكو عجز الثقة وجلد الفاجر، إلى الله أشكو عجز الثقة وجلد الفاجر. فهؤلاء يتواصون بينهم بالصبر على آلهتهم، ويتواصون بهذا الأمر الكبير الذي فيه الخروج على جادة العقلاء وأهل الفكر، لأنهم يدعو بعضهم بعضا إلى الصبر، فأولى بأهل العلم وأولى بأهل الإيمان وأولى بأهل الدعوة أن يصبروا وأن يتواصوا بينهم بالصبر للحق الذي هم عليه ولجزيل المثوبة والثواب من الله تبارك وتعالى، بل عليهم أن يتواصوا بذلك فيما بينهم. يصدق ذلك قول الله جلت قدرته والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقد زكى الكفار النبي صلى الله عليه وسلم في موضع آخر حيث قال الله تعالى وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قالوا ما هذا إلا رجل يريد أن يصدكم عما كان يعبد آباؤكم. ما أحمق الكفار، فإن الذي كان يفعله النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أثبتوه هاهنا وهم يتواصى بعضهم فيما بينهم في وصف حال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فوصفوا الرسول صلى الله عليه وسلم بالتوحيد، وصفوا النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الوصف الكريم الجليل، وصفوا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأنه إنما يريد أن يصدهم عما كان يعبد آباؤهم. ما الذي يعبده آباؤهم؟ يعبدون الأوثان والأصنام من دون الله رب العالمين، فإذا صدهم عن ذلك فقد أقامهم على المحجة البيضاء، فزكوا رسول الله صلى الله عليه وسلم من حيث لا يريدون. وفي هذه الآية من البدائع الكثير، ومن ذلك تزكية النبي صلى الله عليه وسلم على لسان الكفار والمشركين، حيث ذكروا أن النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يصدهم، ولا يكون الصد إلا ببذل غاية الجهد بكل قوة لإثناء الخصم عما يعتقد. يريد أن يصدكم، فهو يبذل غاية الجهد. أثبتوا للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم علو الهمة في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. وأيضا في مقابل تزكية النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سفهوا أنفسهم بذكر حجته على اعتقادهم الفاسد، حيث جعلوا كل حجتهم في عبادة الأوثان اتباع الآباء، فعرفوا الحق بالرجال، والصواب أن يعرف الرجال بالحق الذي معهم. ولو كانوا يعتقدون أن الذي معهم هو الحق لتواصوا بالصبر عليه بدلا من التواصي بالصبر على ما كان يعبد الآباء. يصدق ذلك ما ورد في صحيح البخاري أن أبا جهل كان يقول لأبي طالب حين حضرته الوفاة أترغب عن ملة عبد المطلب؟ هو أمر توارثوا ولم ينظروا فيه ولم يتأملوا في تضاعيفه. وورد فيه أن آخر ما قال أبو طالب هو على ملة عبد المطلب، يتبعون الآباء ولا ينظرون فيما جاء به سيد الأنبياء صلى الله عليه وسلم. وأيضا من المسائل الدقيقة ومن الفرائض في هذه الآية الجليلة منها توجيه أشد التوبيخ إلى الكفار بما يدل على خفة عقولهم وسفاهة أحلامهم، حيث ذكرت الآية أن الكفار قد تليت عليهم الآيات البينات الواضحات التي بمثلها يؤمن أن يعاقب اللبيب، تليت عليهم من غيرهم بغير كلفة منه أو طلب أجر عليه، جاءتهم ولم يأتوا هم إليه، فلم يتكلفوا حتى مشقة السعي إليه، فردوا تلك الآيات البينات مقابل ما كان يعبد آباؤهم، وهذا منتهى السفة وقلة العقل. وبدلا من أن يشكروا فضل من جاءهم بالحق ولم يطلب منهم الأجر، قللوا من شأنه وذكروه بصيغة النكرة كأنهم لا يعرفون شرفه ولا حسبه ولا نسبه ولا صدقه صلى الله عليه وسلم، فقالوا بصيغة النكرة ما هذا إلا رجل. وهذا غاية الجحود، هذا غاية الإنكار، غاية الجحود. والمسألة الرابعة أيضا يؤخذ من الآية ذم تقليد الآباء والشيوخ بغير حجة من الله وبينة، لأن الواجب على المسلم أن يستمع إلى الآيات البينات يعمل بما فيها، لأن الله تعبدنا بها. ولو كان في اتباع الآباء حجة عند الله عز وجل في رد الآيات البينات ما وبخ الله تبارك وتعالى الكفار على هذا السلوك في هذه الآية الجليلة، ما وبخهم لو كان في اتباعهم لآبائهم ما يمكن أن يؤخذ به لا وبخهم الله تبارك وتعالى، ولكن وبخهم على اتباع سبيل الآباء في هذه الآية هذا التوبيخ. وقد زكى الله تبارك وتعالى دعوة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ووصفه صلى الله عليه وسلم بالسراج المنير صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قال جلت قدرته: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. زكى الله تبارك وتعالى نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأحسن أنواع التزكية، ومدحه بأبلغ صفات المديح، فكانت الآيتان كلتاهما لرفع ذكره صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الدنيا والآخرة. فقد وصفه الله عز وجل في هاتين الآيتين بخمس صفات، وصف الله تبارك وتعالى في هاتين الآيتين نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم بخمس صفات: الأولى أنه الشاهد على أمته يوم القيامة بما عملوا من خير أو شر، وأنه شاهد عليهم بالإبلاغ صلى الله عليه وسلم. إنا أرسلناك شاهدا، هو شاهد عليهم يوم القيامة صلى الله عليه وسلم، ومبشرا، وهذه هي الثانية أنه المبشر برحمة الله تبارك وتعالى ورضوانه لمن أطاعه واتقاه، والثالثة أنه النذير بعذاب الله وانتقامه لمن عصاه وعاداه وشاق منهجه، وأما الرابعة فأنه يدعو إلى الله سبحانه وتعالى وداعيا إلى الله بإذنه، وأما الخامسة فهي أجملها وأتمها، وهي الصفة التي جمعت ما سبق، وهي صفة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هذه الآية، وهي السراج المنير صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن كانت هذه بعض صفاته وليست بكلها، كان أحق الخلق عند رب الخلق بالاصطفاء والاجتداء والتقريب، وكان أحق الناس عند الناس بالاقتداء والافتداء بالنفس والنفيس صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن الفوائد في الآياتين الكريمتين ما يتعلق بالشمائل النبوية المصطفوية على صاحبها أجل صلاة وأزكى سلام، فمن ذلك إثبات أن كل دعوته صلى الله عليه وسلم حق، إثبات أن كل دعوته صلى الله عليه وسلم حق، وأنه لم يدخل عليها باطل لا في كبير ولا في صغير. إن الله عز وجل أعلمنا أنها كانت بإذنه وداعيا إلى الله بإذنه، والله لا يأذن إلا في حق، وهذا غاية التشريف لدعوته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الله لا يأذن إلا في حق، ولا يأذن إلا بالحق. والله تبارك وتعالى أخبر أنه أذن لنبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فدلنا على أن كل دعوته صلى الله عليه وسلم حق. وأيضا إثبات أن دعوته صلى الله عليه وعلى آله وسلم كانت خالصة لوجه الله تعالى، وأنه صلى الله عليه وسلم ما أراد بالدعوة إلى الله تبارك وتعالى وجاهة ولا رياسة ولا مالا ولا عرضا من أعراض الدنيا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لو ابتغى من دعوته شيئا من عرض الدنيا ولو كان أقل القليل ما صدق عليه قول الله تبارك وتعالى وداعيا إلى الله، فأثبت هذا الاختصاص على هذا النحو لبيان الإخلاص من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى التي هي إلى الحق، التي هي بإذنه تبارك وتعالى وإلى الله خالصة، فصلى الله وسلم وبارك عليه. وأيضا فيه إثبات أن دعوته صلى الله عليه وسلم كلها من أولها إلى آخره كانت برعاية الله ومباركته وحفظه، لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي أذن بها، فحقيق به جل في علاه أن يحفظها ويحفظ من يقوم بها. قال تعالى: واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم. وفي هذا أبلغ الحث للدعاة إلى الله أن يخلصوا في دعوته حتى تكون دعوتهم بإذن الله يحفظها الله ويوثق القائم عليها في سبيله إلى هداه. وإثبات كمال عدالته صلى الله عليه وسلم وصدقه، إذ رضي الله به أن يكون شاهدا على أمته، كما أن الأمة سترضى بهذه الشهادة ولم تطعن فيها، ولا يقبل في الشهادة إلا العدول، وهو أزكاهم وأعدلهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأيضا فيه إثبات سعة علمه صلى الله عليه وسلم بالله وبأسمائه وصفاته، وما ينبغي إثباته لله، وما ينبغي نفيه عن الله، وما يحبه الله وما يكرهه، وما حرم وما أحل. فلولا علمه صلى الله عليه وعلى آله وسلم بذلك ما استطاع أن يقوم بالدعوة إلى الله على الوجه الأكمل صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفيه ظهور بالغ حكمته صلى الله عليه وسلم في المعادلة بين البشارة والندارة، فكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوازن بين هذا الذي وصفه الله تبارك وتعالى به في سلوكه في دعوته صلى الله عليه وسلم مبشرا ونذيرا، فكان صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوازن بين الترغيب والترهيب، ويأتي بذلك على النحو الأكمل صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقد أثبتت له الآية الكريمة أنه صلى الله عليه وسلم كان مبشرا ونذيرا، ولولا قيامه صلى الله عليه وسلم بهاتين الوظيفتين على الوجه الأكمل ما كان لهذا المدح من معنى. فقد نهج النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه دائما على أن يخوفهم من عذاب الله إن هم عصوه، ويؤملهم ويرغبهم في رحمة الله إن هم أطاعوه وأنابوا إليه. فأثبت الله تبارك وتعالى له المدح بهاتين الصفتين. وأيضا فيه إثبات صفتين هما أحسن ما يكون من الصفات الزكية والمناقب العلية لخير البرية صلى الله عليه وسلم، وهو أنه صلى الله عليه وسلم سراج منير، فهو الذي أضاء الله به الدنيا بعد شدة الظلمة، وأشاع به العلم بعد غياهب الجهل، فأنار به طريق العابدين، وهدى به قلوب العارفين، وشرح به صدور العالمين، فصلى الله عليه وسلم إلى يوم الدين. ولا يكون النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سراجا منيرا ويثني الله تبارك وتعالى عليه بذلك إلا إذا بلغ الكمال صلى الله عليه وسلم في نفسه وفيما جاء به، وهذا هو الواقع المشاهد. فقد كان صلى الله عليه وسلم طيبا طاهرا في نفسه، طيب اللسان، زكي النفس، طاهر القلب، ودودا، رحيما، تقيا، نقيا صلى الله عليه وسلم، مع كمال كل ما جاء به ودعا إليه من كتاب كريم وسنة شريفة وعقائد سليمة وشرائع حكيمة وأحكام بلغت المنتهى في الإتقان والإحكام. لأن السراج لا يكون منيرا يذهب عن الناس ما هم فيه من ظلمة ويغنيهم عما سواه إلا إذا كان زجاجه جيدا وفتيله وزيته كذلك وكان طيبا. وصلى الله وسلم وبارك عليه. قال الإمام ابن كثير رحمه الله في شرح السراج المنير: أي وأمرك ظاهر فيما جئت به من الحق كالشمس في إشراقها وإضاءتها لا يجحدها إلا معاند، وهو كذلك صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن الفوائد في الآيتين الكريمتين أنهما ذمتا كل من لم يؤمن بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وكل من لم يصدق بكتابه أو يهتدي بسنته أو يسلم لشرعته، وهذا مما ذمته الآية الأولى أبلغ الدم، إذ كيف يعمى الإنسان عن رؤية السراج المنير، أو كيف يجادل فيه وظاهر بين، وهو ظاهر في نفسه وظاهر بأثره. لا شك أنه لا يماري في السراج المنير إلا من ختم الله على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة، أو من كان عنده حظ وافر من العناد والكبر فرأى الحق باطلا والباطل حقا، ورأى شدة الضلال نورا، ورأى النور الساطع ظلاما مدلهما حالكا. والفائدة الثالثة ظهور حاجة العباد في كل مكان، وظهور حاجة البلاد في كل زمان إلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم والتمسك بسنته واقتفاء أثره، حتى يضمنوا لأنفسهم وجود السراج المنير الذي ينير لهم الطريق ويوضح لهم السبيل. لأنهم إذا لم يتبعوا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقدوا السراج المنير، والذين يفقدون السراج المنير على أي سبيل يكون منهم المسير ويتفرع عليه. علمنا بما كان عليه الناس قبل بعثته النبوية صلى الله عليه وعلى آله وسلم الميمونة، قال الشيخ السعدي رحمه الله: وذلك يقتضي أن الخلق كانوا في ظلمة عظيمة لا نور يهتدى به في ظلماتها، ولا علم يستدل به في جهالاتها، حتى جاء الله بهذا النبي الكريم فأضاء الله تبارك وتعالى به تلك الظلمات، وعلم به من تلك الجهالات، وهدى به ضلالا إلى الطريق المستقيم، فأصبح أهل الاستقامة قد وضح لهم الطريق فمشوا خلف هذا الإمام العظيم، وعرفوا به الخير والشر، واستناروا به واستدلوا لمعرفة معبودهم، فعرفوه بأوصافه الحميدة وأفعاله السديدة وأحكامه الرشيدة، فصلى الله وسلم وبارك عليه. ومن الفوائد أيضا إرشادات ربانية وتلميحات قرآنية لأهل العلم والفضل، ومن ذلك إعلامهم بأنهم يقومون بأشرف الوظائف، أهل العلم والدعوة إلى الله تبارك وتعالى يقومون بأشرف الوظائف، وهي وظيفة الدعوة إلى الله عز وجل، وهي وظيفة نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومن قبله من الأنبياء عليهم جميعا الصلاة والسلام. ووجوب أن تكون دعوتهم خالصة لوجه الله سبحانه وتعالى، لا يبتغون منها عرضا من أعراض الدنيا، وعليهم أن يعالجوا أمراض الأمة بالتبشير والإنذار، فلا تخويف يصل بالناس إلى حد اليأس من رحمة الله، ولا رجاء يصل بهم إلى حد الإغراء بارتكاب المعاصي وارتكاب ما حرم الله. وأيضا إعلامهم بحاجة جميع العباد إليه مسلمين وغير مسلمين، لأنهم أعرف الناس بالسراج المنير الذي يخرج الله به الناس من الظلمات إلى النور. وقد زكى الله تبارك وتعالى دعوة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم على لسان الكافرين، فقال ربنا جلت قدرته: وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب، أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. ووجه تزكية دعوة النبي صلى الله عليه وسلم على لسان الكافرين أنهم أقروا أنه صلى الله عليه وسلم إنما يدعوهم إلى عبادة الإله الواحد، وذلك واضح في قولهم أجعل الآلهة إلها واحدة، فكانوا يشتمونه بأنه يريد منهم التوحيد صلى الله عليه وسلم، وكان ذنبه عندهم الدعوة إلى التوحيد توحيد رب العالمين. أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. وفي الآية العظيمة من الفوائد الكثير، فمن ذلك أوجه تزكية الكافرين للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من وجوه هذه الأوجه تتفرع إلى ما هو مذكور: دعوته صلى الله عليه وسلم إلى التوحيد الخالص وترك عبادة الأصنام، فلا يختلف عاقلان أن دعوة الأصنام غاية الضلال والغواية، وأن الدعوة إلى التوحيد كمال ورشاد وهداية. قال الإمام القرطبي رحمه الله في قوله تعالى: أجعل الآلهة إلها واحدا، أي هل صير الآلهة إلها واحدا؟ كان صلى الله عليه وسلم يدعو إلى الله وحده، وما كان يدعو إلى نفسه، فلو كان يدعو إلى نفسه لذموه بذلك. هذا واضح جدا، وهو من تلك الأسرار التي تتبدى للناظر في كتاب الله جل وعلا. لو كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يدعو إلى نفسه لذموه بذلك، فهو أبلغ في التشنيع لعدم اختلاف الناس في قبح هذا الفعل. فما علمنا أيضا من مقولة كفار مكة أنه صلى الله عليه وسلم ما طلب منهم أجرا على ذلك، لأنه كان يكفي أن يتهموه بذلك لينفض الناس من حوله، بدلا من أن يتهموه أنه يدعو إلى التوحيد. فلم يجدوا فيه من عيب حاشا وكلا، إلا أنه كان يدعو إلى التوحيد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لو كان يدعو إلى نفسه لذموه بذلك، ولو طلب منهم أجرا لذكروا ذلك مشنعين عليه حتى ينفض الناس من حوله، ولكن لم يجدوا فيه إلا أنه كان يدعوهم إلى التوحيد صلى الله عليه وسلم. كما أن من أوجه تزكية النبي صلى الله عليه وسلم المستنبطة من مقولة الكافرين أنه صلى الله عليه وسلم لم يعرف عنه أبدا أنه عبد الأصنام قبل البعث، وهم يعلمون ذلك يقين، لأن الكفار لو علموا عنه ذلك لعيروه صلى الله عليه وسلم أنه ترك ما كان يعبد من قبل، وأنه كفر بما كان يعبد، أو أنه هو الذي تحول عما اجتمعوا عليه معه من قبل وحاشا وكلا. والذي يظهر جليا أن الكفار لم يجدوا ما يذمون به النبي صلى الله عليه وسلم، أو ينتقصونه به، أو ما ينقضون به رسالته صلى الله عليه وسلم، فذهبوا يتخبطون فاتهموه بما كان له ثناء ومدحا من كل وجه، وهو أنه كان يدعوهم إلى التوحيد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأما الفائدة الثانية في الآية العظيمة: أجعل الآلهة إلها واحدا، إن هذا لشيء عجاب، وهي تزكية للنبي صلى الله عليه وسلم على لسان الكافرين. الفائدة الثانية في الآية العظيمة ظهور سفه الكفار وخفة عقولهم، وبيان ذلك أنهم اتهموا النبي صلى الله عليه وسلم بما يزكيه أبلغ تزكيه ويرفع من قدره عند الله وعند الناس، وهو أنه صلى الله عليه وسلم كان يدعوهم إلى التوحيد. وإنكارهم لدعوة التوحيد رغم كل الأدلة العقلية والشرعية التي تليت عليهم آناء الليل وأطراف النهار، ومما يزيد من سفههم ويؤكد خفة عقولهم أن جعلوا هذه الدعوة أمرا عجيبا، فحقيق بالناس أن يتعجبوا منه، وجهلوا أن تلك دعوة إبراهيم عليه السلام التي تدعي كل أمة الانتساب إليها والحرص عليها لشرفه وكمال دعوته إلى التوحيد صلى الله عليه وعلى نبينا وسلم. وإن ربكم جلت قدرته قد زكى نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم بتزكية جميع أحواله، فقال لنا ربنا تبارك وتعالى مخبرا عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وموجها كلامه جلت قدرته إليه: وإنك لمن المرسلين على صراط مستقيم، صلى الله عليه وسلم. فلم يكتف القرآن العظيم بتزكية لسان النبي صلى الله عليه وسلم وبصره وفؤاده ودعوته وأخلاقه الفاضلة وغير ذلك، وإنما زكى القرآن الكريم كل أحواله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأن أثبت له صلى الله عليه وسلم أنه على صراط مستقيم. ولم تكن هذه التزكية التزكية الوحيدة لأحوال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بل جاءت على نسقها تزكيات متعددات، منها على سبيل المثال قول الحق تبارك وتعالى: فتوكل على الله إنك على الحق المبين. وصف القرآن النبي صلى الله عليه وسلم أنه على الحق المبين دون تخصيص هذا الوصف بأمر معين، فأفادنا أن هذا الذي وصفه به ربه تبارك وتعالى مطلق لا تقييد له، فينسحب على كل ما يتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم، فكان على الحق الذي لا يخالطه أدنى باطل في عباداته وعاداته، فيما يقول وفيما يحكم وفيما يعتقد وفيما يشرع. إذا سكت عن أمر كان الحق، وإذا تكلم عن نفس الأمر في موضع آخر كان الحق، إذا غضب من أمر كان غضبه موافقا تماما للحق، وكذلك إذا مزح وتبسط مع أصحابه. ولا تعجب من ذلك، فإن الله تبارك وتعالى وهو الحق المبين هو الذي وصف عبده بهذا الوصف الأتم الأكمل الأجل صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كما أن من التزكيات العظيمات التي ذكرها الله تبارك وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم قوله تعالى: وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم. ووجه التزكية هي موافقة ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وما كان يدعو إليه، وهي أعظم منقبة لأي داعي. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تفسير الآية: ثم أخبر الله جل وعلا بأعظم أوصاف الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم الدالة على رسالته، وهو أنه على صراط مستقيم معتدل موصل إلى الله وإلى دار كرامته. وذلك الصراط المستقيم مشتمل على أعمال، وهي الأعمال الصالحة المصلحة للقلب والبدن والدنيا والآخرة، والأخلاق الفاضلة المزكية للنفس المطهرة للقلب المنمية للأجر، فصلى الله وسلم وبارك عليه. وقد زكى الله تبارك وتعالى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من جهة أخرى، وهي قيامه صلى الله عليه وسلم بالدعوة على أكمل وجه، فقال جلت قدرته: فتولى عنهم فما أنت بملوم. قال الإمام القرطبي رحمه الله: أي أعرض عنهم واصفح عنهم، فما أنت بملوم عند الله، لأنك أديت ما عليك من تبليغ الرسالة. ثم نقل عن مجاهد قوله: ليس يلومك ربك على تقصير كان منك. فلما أمره الله تبارك وتعالى بالتولي عنهم لم يكن ذلك من تقصير حاشاه لحق به أو وقع فيه، وإنما أمره الله تبارك وتعالى بذلك وهو يزكيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفي هذه الآية فتولى عنهم فما أنت بملوم من الفوائد الكثير، ومن ذلك إثبات قيام النبي صلى الله عليه وسلم بالدعوة على أكمل وجه، من حيث بذله كل جهده ووقته في الدعوة إلى الله، ومن حيث الصدق والأمانة في تبليغ كل ما أمر به، ومن قبل ومن بعد كمال الإخلاص لله سبحانه عند القيام بهذه الرسالة العظيمة. وفيها إثبات رضا الله عز وجل بما قام به النبي صلى الله عليه وسلم من الدعوة والجهاد، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد رضي الله تبارك وتعالى عنه في كل أحواله، وأثبت الله تبارك وتعالى في هذه الآية رضاه عن نبيه صلى الله عليه وسلم بما قام به من الدعوة إليه والجهاد في سبيله، رضا سلم به النبي صلى الله عليه وسلم من المساءلة أو اللوم على عدم إيمان من تولى، فقال جلت قدرته فما أنت بملوم، أي فما أنت بالذي يلام على توليهم وكفرهم، فقد أديت الأمانة وبلغت الرسالة فرفعت عنك الملامة صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفيها أيضا تسرية عن النبي صلى الله عليه وسلم بإبلاغه أن عدم إيمان من آمن لا يرجع إلى تقصير منه صلى الله عليه وسلم، حيث لو كان التقصير لكانت الملامة، وأيضا يؤخذ من الآية أن أجره صلى الله عليه وسلم يكون له يوم القيامة كاملا موفورا غير منقوص، لأنه صلى الله عليه وسلم لن يؤاخذ بعدم إيمان من لم يؤمن أو بتقصير من قصر من المؤمنين، حيث إنه صلى الله عليه وسلم لم يفرط. فإذا انضم إلى ذلك أن أجور حسنات كل أمته في ميزانه من دون نقص في أجورهم، لأنه صلى الله عليه وسلم هو الذي على الخير دلهم وعن كل شر نهاهم ومنه حذرهم، علمنا حينئذ ما أعده الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم من جزيل الثواب وعظيم العطاء. فلله الحمد ربنا في الأولى والآخرة على ما أنعم على عبده وتفضل، فصلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. وأيضا من الفوائد في الآية الجليلة توجيه للعلماء والدعاة إلى الله أن عليهم ألا يبالوا بمن أعرض عن دعوته إذا أخلصوا النية وصدقوا الله عز وجل في دعوته، وأن تولي من تولى عنهم يجب ألا يثبط عزائمهم أو يثنيهم عن أمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر، فقد تولى الناس من قبل عمن هو أفضل منهم في الدعوة وأخلص منهم في النية وهو النبي صلى الله عليه وسلم. كما أن في الآية أيضا ترهيبا للعلماء والدعاة إلى الله عز وجل إنهم قصروا ولم يخلصوا، حيث إن اللوم والعتاب سيتوجه إليهم من الله عز وجل، وأما اللوم والعتاب فمنفيان عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لكمال دعوته صلى الله عليه وسلم في قيامه بها وتبليغها للخلق أجمعين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نسأل الله جلت قدرته وتقدست أسماؤه أن يرزقنا حب نبيه صلى الله عليه وسلم، وأن يقيمنا على منهاجه، وأن يمسكنا كتابه وسنته صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأن يحشرنا معه في الفردوس الأعلى من الجنة في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، وأن يمتعنا بلذة النظر إلى وجهه تبارك وتعالى في الجنة في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، وأن يلهمنا دائما العمل والذكر والإخلاص، وأن يرزقنا القبول، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.